السلام عليكم. من أخطاء بعض الناس أنه يتساهل بالانشغال عن الخطيب. السنة أن تنظر إلى الخطيب في أثناء الخطبة ولا تنشغل بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس الحصى فقد لغى. لا تنشغل بأظافرك ولا تنشغل بغترتك ولا تنشغل بجوالك ولا تنشغل بولدك بجنبك، بل حتى لو تكلم أحد لا تقل له أنصت. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. فينبغي الالتزام بالإنصات التام للإمام في أثناء خطبة الجمعة.